إلهي هو الخالق الواحد جبين الوجود له ساجد إلهي هو الخالق الواحد جبين الوجود له ساجد نهاري على سعيه شاهد وليلي على طوله عابد تدل على أنه